بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في هذا المجلس ما بدأناه في تفسير سورة الأنعام، وقد وقفنا عند قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ولعلنا قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات نستمع إليها صوت الأخ سلمان، فلتفضل سلمان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في المجالس السابقة الحديث عن سبب تسمية سورة الأنعام بهذا الاسم، وفي هذه الآيات التي معنا الآن أيضا عودة إلى هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن وقوع المشركين في الشرك وتحريمهم وتحليلهم بغير ما حل الله وما حرم الله فيما يتعلق بالأنعام وذبحها وأكل لحومها ونحو ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله، يعني وجعل هؤلاء المشركون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ذرأ يعني خلق، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، من الحرث يعني من الثمار التي تنبت من آثار الحرث، والأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم والمعز، نصيبا يعني فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني جعلوا نصيبا من هذه الأنعام ونصيبا من هذا الحرث ومن هذه الثمرة، قالوا هذا لله، وجعلوا نصيبا آخر وقالوا هذا لآلهتنا. فما كان لشركائهم يعني الأصنام والآلهة فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كيف؟ يعني إذا أصاب مثلا الجزء الذي خصصه هؤلاء المشركون لآلهتهم أصابه شيء، مرض، هلاك، قالوا نأخذ من الجزء الذي خصصناه لله ونضعه لهذه الآلهة، لأن الله غني وما هو في حاجة إلى، فهم يعاكسون أنفسهم بأنفسهم. وإذا أصيب الجزء الذي خصصوه لله بآفة أو شيء من ذلك فإنهم لا يأخذون مما خصصوه لآلهتهم شيء ويعيدونه هنا. وفي هذا إقرار منهم بأن الله غني عن ما يفعلونه. فالفطرة سبحان الله العظيم تنازعهم، الفطرة التي ركزها الله في الخلق من فطرة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى تنازعهم حتى في مثل هذه القضايا. ولا شك أن هذا من شركهم ومن كذبهم على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخصصون شيئا من هذه الذبائح للآلهة، وهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، يعني بئس هذا الحكم وبئس هذا المنهج الذي يسيرون عليه، فإن ليس فيه من العدل وليس فيه إنصاف. وقد يقول قائل: يعني هم يذبحون لله أصلا؟ هل هم يذبحون لله ويخصصون لله شيء؟ فنقول: هم بقيت فيهم بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الذبح لله ونحو ذلك، لكنهم يشركون مع الله غيره، فلذلك حبطت هذه الأعمال التي يعملونها. ثم قال: وكذلك زين، يعني زين الله سبحانه وتعالى لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، عفوا، وكذلك زين، الفاعل هو قوله شركاءهم، يعني وكذلك زين يعني زين الشركاء الذين يشرك بهم هؤلاء، زينوا لهم ماذا؟ قال زينوا لهم قتل أولادهم، قتل أولادهم خوفا من الفقر ونحو ذلك، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لأن بعضهم كان يلجأ إلى قتل ابنه خوفا من الفقر، فحرم الله ذلك عليهم. وذكر الله أن المشركين قد زين لهم قتل أولادهم، وظنوا أن سبب ما هم فيه من الفقر أو نحو ذلك هو بسبب هؤلاء الأولاد، فقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، ونظام الكلام وكذلك زين شركاؤهم، فيكون الشركاء هنا فاعل، لكثير من المشركين قتل أولادهم، قتل أولادهم مفعول به، يعني زينوا قتل أولادهم. لماذا؟ قال ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أي ليوقعوهم في الخسران والردى، وليخلطوا عليهم دينهم بالباطل ويشوهوا دينهم ويوقعوهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى، ولو شاء الله لآمن من في الأرض، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء، ولو شاء، إشارة أيها الإخوة إلى أن ما فيه الناس من الكفر والتكذيب والضلال هو بقدر الله سبحانه وتعالى الكوني، ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ابتلاء لهم وابتلاء بهم وابتلاء للمؤمنين في دعوتهم وابتلاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة هؤلاء، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وينبغي للمؤمن أن يتعامل مع هذه القضايا وفق هذه القواعد التي يبينها الله. الله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولا كان في حاجة رسل ولا شيء، ولكن الله أراد أن يبتلي الرسل هل يبلغون، ويبتلي الأقوام هل يصدقون أو يكذبون، ويبتلي الذين آمنوا هل يدعون إلى الله ويصبرون إذا أوذوا في سبيله. ولذلك تجدون البلاء منصوص عليه في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ألف لام ميم سورة العنكبوت عن الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم اختبارات، اختبارات وراء اختبارات، وبعضها أقسى من بعض، ويكون اختبار المرء وابتلاءه على قدر إيمانه، ولذلك يكون أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت أصحابه ويقول لهم إنكم قوم تستعجلون، عندما شكوا إليه ما هم فيه من الظلم والتعذيب، قال إنكم قوم تستعجلون، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم يمشط ما بين جلده وعظمه بالأمشاط فما يصده ذلك عن دينه. الله أكبر، ماذا تعرض له الواحد منا في سبيل الله سبحانه وتعالى، والواحد منا يتقاعس عن الصلاة مع الجماعة، ويتقاعس عن ركعات السنن الراتبة، ويتقاعس عن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ويعني يريد الفردوس الأعلى، وهذا الحقيقة من تقصيرنا ومن يعني التفريط. فيقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولا تأخذك الحسرة والشفقة عليهم، فهم قوم قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من شرك هؤلاء المشركين في الأنعام فيقول وقالوا هذه أنعام وحرث، يعني ينظر كيف يقسمون هذه، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. هذه كما ذكر ابن عباس يقول من أراد أن يعرف ضلال العرب فليقرأ الآيات بعد 30 والمئة من سورة الأنعام، حتى تشوف يعني سفاهة المشركين من العرب وسخافة عقولهم. فانظر ماذا يصنعون، ويقسمون الأنعام ويقولون هذه محرمة لا نركبها، وهذه محرمة لا نأكل من لحمها، وهذه يعني حجر يعني محرمة، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني محرمة محجورة، كما قال في سورة الفرقان ويقولون حجرا محجورا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وهذا بغير يعني أمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما بأهوائهم وشهواتهم، كما قال في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. هذه هي نفس المعاني التي يذكرها هنا، السائبة وما جعل الله من بحيرة، البحيرة قالوا هي الناقة التي تحمل 10 أبطن أو بطون، فيسيبونها فيشقون أذنها ويتركونها، ويقولون هذه لا تركب ولا تحلب، خلاص هذه تبقى محرمة، فيهدرون بذلك الأموال على غير وجهها. ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والحام هو الذكر أيضا الذي يحمون ظهره عن الركوب ويتركونه هكذا، وليس ذلك من باب تقديم الهدي إلى الكعبة مثلا كما يفعل المسلمون، يهدون إلى الكعبة فيلحرونها ويطعمون الفقراء، وإنما يتركونها ويسيبونها ويتركونها هكذا من باب الإهدار المال والجاهلية. فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا ويقول وقالوا هذه أنعام حرث وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، أنعام حرمت ظهورها يعني لا تركب مثل الحام الحامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، تهديد لهم. وقالوا انظر أيضا إلى تحكمهم في الأنعام، وهذا من أسباب تسمية السورة بالأنعام، أنها دخل الشرك في هذا الباب، فيذبحون لغير الله ويحرمون ما لم يحرم الله ويحللون ما حرم الله وهكذا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، جاهلية يعني يقولون الذي تلده هذه الإبل أو هذه البقر خالصة للأولاد فقط الذكور، ومحرم على أزواجنا يعني على الإناث، وهذه نزعة جاهلية ما زالت في بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم يوصي للأبناء ويحرم البنات مثلا، فهي هذه من بقايا هذه الجاهلية. فهؤلاء يقولون هذه الأنعام 40-50 مثلا جزء محدد من الإبل مثلا أو من البقر، ما تلده هذه الإبل أو هذه البقر فهو خالص للأبناء فقط، وأما البنات فلا يدخلون في ذلك، وإن يكن ميتة فإذا ولد ميتا أو كان يعني ميتة يريدون أن يقتسموها فهم فيه شركاء، قالوا هذا أعطوا البنات منه ما في مشكلة. وهذا من من من من من أخلاق الجاهلية وظلم الجاهلية الذي كان سائدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المفترض أنها تبرز اليوم، كيف أن الإسلام جاء لإنصاف المرأة، المرأة كانت مضطهدة في الجاهلية كثيرا، والإسلام جاء لرفع مكانتها وإعطائها حقها، وهذا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى وإن يكن ميتة يعني وإن يكن هذا الخارج من بطون هذه الأنعام ميتة فهم فيه شركاء أي الأبناء والبنات، سيجزيهم وصفهم يعني سوف يجازيهم الله على كذبهم هذا وافترائهم، والوصف هنا هو الكذب، إنه حكيم عليم، ولاحظوا كيف تكررت في أكثر من موضع إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى لا يحكم بهذه الأحكام ولا يقرر هذه العقوبات إلا لحكمته سبحانه وتعالى وعلمه. ثم يقول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقرر الله سبحانه وتعالى أن ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أبنائهم بغير حق إما خشية الفقر أو الإملاق ونحو ذلك أو لغير ذلك من الأسباب فإنهم كانوا في ضلال وما كانوا على هداية، وأنهم أيضا في تحريمهم ما رزقهم الله من الأنعام بغير حق أنهم كانوا في ضلال أيضا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أدلة من أدلة ربوبيته لاحظوا أنه سبحانه وتعالى يذكر أدلة من أدلة الربوبية، ثم يذكر الآلهة واستحقاق للعبودية، ثم يذكر أيضا أدلة أخرى ويعقب عليها باستحقاقه للألوهية. فالاستدلال هنا، لاحظوا يا شباب، في سورة الأنعام الاستدلال بالربوبية على الألوهية كثير جدا. يعني لو سألتكم فقلت اذكر لي ثلاثة أدلة أو أربعة أو عشرة مما استدل الله به في سورة الأنعام من أدلة الربوبية على الألوهية، فكثيرة جدا كما تلاحظون هنا. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنات قلت لكم أنها البساتين المعروشة التي لا ساق لها، عفوا المعروشة التي لا تنتشر على الصخور مثل العنب مثلا وبعض النباتات تنتشر وتتسلق الجدران، فهذه يسمونها العريش. وغير معروشات يعني لها يعني جذوع. والنخلة والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا سلام، شوفوا هذه الآية العظيمة، يمتن الله فيها بخلقه لهذه النباتات المعروشات وغير معروشات. والمعروشات كما قلت لكم هي التي تنتشر على سطح الأرض يعني تذهب يمينا ويسارا، ويدخل مثل العنب مثلا هو يعتبر من المعروشات. والنخلة أي أيضا هو الذي أنشأه وخلقه. والزرع ما يزرع أيضا من كل الفواكه ويدخل فيه الزرع. مختلفا أكله يعني ما أكثر الأنواع والأصناف التي يأكلها البشر من هذه المزروعات، يدخل فيها أشياء كثيرة. مختلفا أكله يعني طعمه. والزيتون والرمان أي خص الله أيضا الزيتون والرمان لما فيهما من يعني الفضائل، وهذا من باب تخصيص بعد التعميم. متشابها وغير متشابه يعني هناك يعني تتشابه هذه الأشجار في ورقها في لونها في طعمها، وأيضا تختلف، فتجد أحيانا نباتات متشابهة مع أنها مختلفة من حيث النوع، يعني مثلا شجرة رمان وشجرة مثلا خوخ أو نحو ذلك تجد فيه تشابه في بعضها في أوراقها وإن كانت مختلفة من حيث الطعم ومن حيث اللون إلى آخره. وتجد أيضا نباتات هي نفس الفصيلة مثل النخيل نفسه ولكنه يتفاوت من حيث الثمر مع أنه يسقى بماء واحد. وكل هذا من دلائل عظمته سبحانه وتعالى ومن دلائل ربوبيته وخلقه، وهذا أيضا يستلزم ألوهيته، وهو أنه هو المستحق للعبادة. كلوا من ثمره إذا أثمر يعني هذه النباتات وهذه المزروعات كلوا من ثمره. وتلاحظون أيها الإخوة أن الحلال أوسع من الحرام، الحلال كثير جدا، والأصل في النباتات وفي الأطعمة الحل، والحرام مفصل، ولذلك قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اللي حرم عليكم واضح 1 2 3 4 بس محدد، أما الحلال فهو الباقي، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. تذكرون في سورة الأنعام أننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، عفوا في المائدة، عفوا سورة المائدة، لا تلومون يعني اختلطت علينا في آخر المحاضرات فوت. فيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما العلاقة بين الأمر بالوفاء بالعقود وتحليل بهيمة الأنعام؟ يعني كأنها علاقة بعيدة لمن ينظر إليها بسرعة، لكن العلاقة قوية جدا. أن الله يقول أوفوا بالعقود أيها المؤمنون، فإن وفاءكم بالعقود والتزامكم بها سوف يوسع لكم دائرة الحلال ويضيق دائرة الحرام، بخلاف اليهود الذين أكثروا من نقض العقود والعهود فضيق الله عليهم دائرة الحلال وحرم عليهم أشياء هي حلال لغيرهم. فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، ها؟ الذي درس الفقه، هذه دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض يعني بنصابه المعروف. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نهي عن الإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد المأذون فيه، وهذا من كمال الشريعة أيها الإخوة، أنك حتى ولو كان عندك مال كثير فلا تسرف. ولذلك ورد يعني في الأثر لا تسرف ولو كنت على نهر جار، مع أن هذا ليس مظنة الإسراف، صح؟ يعني على نهر جاري وش بتسرف يعني وش تسوي، لكن حتى في هذا الموطن لا تسرف، وهذا تعليم لنا. فكيف إذا كنت يعني تجمع تجلب الماء من آخر الدنيا وتخسر أموال طائلة حتى تحلي، فهذا من باب أولى. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، انظروا إلى هذا الأسلوب البليغ، وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة، إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الكافرين، هذا كله في تبغيض هذه الأمور وهذه الأخلاق. إنه لا يحب المسرفين، وإذا كنت مؤمنا فإنك تتجنب ما لا يحبه الله وتحرص على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني يقول هنا وهو الذي أنشأ جنات معروشات، ثم يقول في الآية التي بعدها ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة هي الأنعام التي يركب عليها، مثل ماذا؟ مثل الإبل، مثل البغال، الحمير، الأحصنة، نعم. وفرشة، الفرش هو ما يذبح ويؤكل، سماه الله فرشا، نعم، قالوا لأنه يفرش ويذبح. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما أجمل هذه الآية أيها الإخوة، انظروا عندما يقول بعد أن ذكر صنيع هؤلاء المشركين وأنهم يحرمون ما أحل الله لهم في هذه الأنعام، وأنهم يذبحونها ولا يذكرون اسم الله عليها، وأنهم يخصصون يعني كل هذه التصرفات تصرفات محرمة، وما أنزل الله بها من سلطان، طيب ما المطلوب يا رب؟ قال أنتم في سعة، وأنتم قد أحللنا لكم ما حرمنا على غيركم وقد وسعنا عليكم، فقال كلوا مما رزقكم الله، فهو رزق من الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا سلام، ما أجمل هذا التعبير. الشيطان هو الذي يصنع كل هذا، هو الذي جرف المشركين إلى ما هم فيه، هو الذي زين لهم قتل أولادهم سفها بغير علم، هو الذي جعلهم يحرمون ما في بطون هذه الأنعام، وهو الذي جعلهم يخصصون ما في بطون هذه الأنعام للأبناء دون البنات وهكذا. فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان أيها الإخوة ذكي وداهية، لا يطلب منك أنك تدخل في الكفر مباشرة، لأنه يعرف أنه سوف يصدمك بهذا الطلب، ولكنه يزين لك الباطل خطوة خطوة، وكذلك يصنع حتى أتباع الشيطان خطوة خطوة. ولذلك الله دائما يحذر ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فحذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان ولم يحذرنا من اتباع الشيطان، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أيها الإخوة أن يكون حذرا أشد الحذر من أي شبهة يعني تجعله يضع قدمه على طريق الشيطان. لا تتهاون في المعاصي وفي الصغائر فإنها باب إلى الكبائر، لا تتهاون في الشبهات فإنها سوف تأخذك إلى المحرمات الواضحات وهكذا. ولذلك قال فلا تتبعوا خطوات الشيطان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وقال في آية أخرى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من هو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، الشيطان ولا الذي يتبع خطوات الشيطان؟ كلها، يعني الآية تحتمل المعنيين، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعني فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، صحيح، وبالتالي يصبح من يتبعه يأمر بالفحشاء والمنكر مثله، أو ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يصبح يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال الشاعر يقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، لأن التطور ويعني أصبح يعني عنده الحزام الأسود كما يقولون فيه. فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريمه وفي تحليله ما أحل الله وما حرم الله. يعني هؤلاء المشركين ما كانوا بهذه الطريقة، ولكن مع الزمن أصبحوا يعبدون الأصنام ويسجدون لها من دون الله. قبل أن يأتي عمرو بن لحي بالأصنام ما كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفونها، لكن تطورت المسألة خطوة خطوة حتى جاء بالأصنام، ثم بدأوا يستوردونها بكميات كبيرة، ثم بدأوا يصنعونها، صار في التصنيع محلي للأصنام حتى أصبح كل واحد في بيت الصنم، ثم أصبح بعضهم أيضا يصنع أصنام خفيفة للسفر عجوة. ولذلك يقولون، أنا لا أدري لست متأكد، أنا هل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقولون يضحك يوما فقال له: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: يعني تذكرت صنما في الجاهلية كنت أعبده في الجاهلية من عجوة، فلما جعت أكلته. نعم. فانظر يعني إلى سفاهة الجهل والشرك والخذلان المشرك. ثم يقول: إنه لكم عدو مبين، أي الشيطان. وهذا أيها الإخوة بالرغم من التحذيرات الشديدة لنا في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم مليء بالتحذير من الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولكن من أصحاب السعير. وبالرغم من ذلك تجدنا للأسف الشديد لا نستجيب لهذا النهي، ويتبع كثير منا الشيطان. فأنا أقول، يقول عمرو بن، أو يقول المثقب العبدي وهو شاعر من شعراء الجاهلية في قصيدة جميلة نونية، يقول فيها: إلى عمرو ومن عمرو أتتني أخي، إلى عمرو ومن عمرو أتتني أخي النجدات والحلم الرصيني، فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. يعني يطلب منها أن يكون واضح: إما أن تكون أخي بحق أعرف أتعامل معك، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. الشيطان الله سبحانه وتعالى وضح لنا أنه عدو لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولكن نحن نرفض ونتخذه صديقا. وكثير منا فعلا يستجيب للشيطان فيما يأمره به كأنه هو الولي الذي أمره الله باتباع. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج، يعني يأتينا الآن تفاصيل الأنعام التي مرت بنا. ثمانية أزواج، أي هذه الأنعام ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين يعني الذكر والأنثى، الضأن الخروف والنعجة، ها؟ ومن المعز اثنين اللي هم التيس والعنز، ها؟ ما شاء الله عليك. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما عندكم علم وأنتم تحرمون بغير دليل، هذا خطاب للمشركين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الإبل اثنين الناقة والجمل، ومن البقر اثنين البقرة والثور. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هذا طبعا سؤال استنكاري للمشركين، يعني أنتم يا هؤلاء المشركون الذين تحرمون هذه الأجناس وتحللون بهواكم دون دليل ودون حجة، من أين أتاكم هذا التحريم وهذا التحليل؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل الله وصاكم بهذا وتشهدون على أن الله قد وصاكم بهذا؟ أيضا هذا غير صحيح. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. شوفوا التعقيب، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس هناك وصية من الله، ليس هناك تشريع من الله بما تفعلون من التحريم والتحليل في هذه الأنعام، وإنما هو افتراء محض على الله سبحانه وتعالى. فيقول: فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول: قل لا أجد يا محمد، قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني من القرآن، محرما، يعني لا أجد في القرآن الكريم طعاما محرما عليكم على طاعم يطعمه، يعني على أي واحد ممن يأكل هذا الطعام، إلا أشياء محدودة، إلا أن يكون ميتة هذا محرم، أو دما مسفوحا هذا محرم، أو لحم خنزير فإنه محرم، فإنه رجس يعني لحم الخنزير، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني أو شيء ذبح على غير اسم الله يرحمك الله، أو فسقا، يعني لاحظوا الكلام والقرآن الكريم بين أيديكم، يعني معنى الكلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، طاعم يطعمه يعني آكل يأكله، إلا أن يكون هذا المحرم أو هذا الطعام ميتة فهو محرم، أو دما مسفوحا فهو محرم، أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني رجس ونجس فهو محرم أيضا، أو فسقا، أو يكون هذا المأكول أو هذا الطعام فسقا أهل لغير الله به، يعني ذبح على غير اسم الله فهو محرم. فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات بشرط غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ متجاوز لحد الضرورة والحاجة، ولا عاد أن يأكل المحرم وهو يجد في الحلال مندوحا، فإن ربك غفور رحيم. ماذا تريدون أكثر من هذه الساعة؟ أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى وسع عليكم الحلال وضيق الحرام، حتى هذا الحرام الذي ضيقه الله سبحانه وتعالى أباحه لكم في حال الضرورة، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ ثم قال يصف لنا حال اليهود، لأنهم كانوا أصحاب نقض للعهود ولا زالوا ينقضون العهود إلى بكرة، هم أصحاب نقض للعهود. قال وعلى الذين هادوا حرمنا، أنتوا أعطيناكم إلا أحللنا لكم، نعم. لماذا جاءت كذا؟ أنا أقول لك، أنا توقعت أني شرحتها الآن، يعني أنا الآن أقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، حلو، يعني إلا أن يكون هذا الطعام ميتة مفعول به، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، أو فسقا، فإنه رجس، هذه زي ما تقول وصف للخنزير فقط، أو فسقا، هذه معطوفة على دما مسفوحا أو ميتة إلى آخر. واضحة هذه يا شباب؟ أي نعم، أي خبر كان، نعم، أن يكون ميتة أو دماء. نعم. وعلى الذين هادوا، يعني على اليهود، حرمنا كل ذي ظفر. أيوة، لاحظوا الآن، قارنوا بين المسلمين وبين اليهود، كيف وسع الله على المسلمين وضيق على اليهود. لماذا وسع على المسلمين؟ لأنهم أهل وفاء بالعهود واستجابة وانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضيق الله على اليهود لأنهم ضيقوا على أنفسهم، فضيق الله عليهم. قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني كل حيوان من أصحاب من ذوات الظفر محرم عليهم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحم محرم، يعني البقر والغنم ما لا يأكلون شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم الذي يختلط بالظهور فهذا يعني معفو عنه، أو الحوايا، الحوايا هي التي البطن كله، يعني نعم بالضبط، أحسنت، المصارين وهذه الأمعاء، أحسنت، أيوة نبغى كلمة عربية أنا الأمعاء نعم الأمعاء، هذه الحوايا، هذا المقصود بالحوايا، فما يختلط بها من الشحم أيضا معفو عنه. يعني لاحظوا الآن أصبحت بالعكس، يعني المؤمن الآن حلال لك الذبيحة كاملة، الدم المسفوح حرام، لكن الدم الذي يبقى في العروق فهذا لا بأس به. هؤلاء حرم عليهم الشحوم، وإلا ما كان في إخراجه مشقة شديدة مما يختلط بالحوايا والباطن أو كان بالظهور. قال أو ما اختلط بعظم، لاحظوا كم سيكون في ذلك من المشقة حتى ينقي الذبيحة من الشحوم. ذلك جزيناهم ببغيهم، يا سلام، لماذا يا ربي كل هذا التضييق على اليهود؟ قال ذلك جزيناهم ببغيهم، بسبب بغيهم وظلمهم وتجاوزهم ونقضهم. وإنا لصادقون، يعني ما ظلمناهم، وإنا لصادقون فيما قررنا أو فيما فعلنا بهم. فإن كذبوك يا محمد، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني فإن كذبك هؤلاء المشركون فيما جئت به يا محمد فأعرض عنهم وقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، فمن شاء هدى ومن شاء ضل، ولا يرد بأسه إذا أراد بأحد سوءا عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لو شاء الله ما أشركنا، فنحن في شركنا بأمر الله وبقضاء الله، يحتجون بهذا على صحة ما هم فيه من الشرك. نعم طبعا كلامهم له جانب صحيح وجانب باطل، وهم يريدون به الجانب الباطل، ولذلك رد الله كلامه. فهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهم صحيح فعلا لو شاء الله ما أشركوا، ولكن لأن الله يعلم من عتوهم وعنادهم وتكذيبهم أنهم لن يؤمنوا، ولذلك كتب الله عليهم الكفر وحرم عليهم الإيمان. فيقول الله سبحانه وتعالى قل لهم أو ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني كل الذي نفعله بمشيئة الله، لكنهم يقولون ذلك يعني من باب إثبات أنهم على حق وأنهم على خير فيما يفعلون. فقال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني كذلك كانت حجة المكذبين الكافرين المعاندين من قبلهم من الأمم، كانوا يقولون أننا نكفر ونكذب بمشيئة الله وتقديره لنا ونحن يعني لا ذنب لنا، يقولون هذا من باب الاحتجاج على ما هم فيه من الباطل والتكذيب. والله سبحانه وتعالى لعلمه بعتوهم وكذبهم عاقبهم بحرمانهم من الإيمان وكتب عليهم الكفر والموت عليه حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي أنتم يا أيها المشركون تتبعون الظن والوهم وليس عندكم من دليل وحجة وبرهان. وسورة الأنعام كما قلنا ونكرر هي سورة البرهان والحجة، وهؤلاء المشركون لا برهان لهم ولا حجة وسفسطة، وهذا هو شأن المكذبين أيها الإخوة في كل زمان ومكان. تعالوا اليوم وتأملوا في الكفار من اليهود والنصارى والملل المنحرفة الرافضة الشيوعية الملحدين، استمعوا إلى حججهم وأدلتهم على صحة ما هم فيه، تجد أنها كلها حجج باطلة. ويأتي بعد ذلك فيقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة الحقيقية والبرهان الحقيقي قد جاءت به الأنبياء والمرسلون عن الله سبحانه وتعالى، وما أنتم فيه أيها المكذبون المشركون حجج باطلة وداحضة وغير مقنعة. فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو علم الله فيكم خيرا لهداكم أجمعين، ولكن الله قد علم فيكم من العناد والكفر ما جعله يجعلكم يحول بينكم وبين الاستجابة والإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل هلم شهداءكم، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم، هلم شهداءكم يعني أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أنتم تقولون حرمنا عليهم ظهور، حرمنا هذه على أزواجنا وهذه محرمة على الأبناء وهذه طيب جيبوا لنا شهود يشهدون على هذا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ولكن المشكلة أنك تجد من المكذبين الظالمين من يشهد، فيقول الله سبحانه وتعالى فإن شهدوا فلا تشهد معه، لأن هؤلاء يستمرئون الكذب ويستحلون الكذب على الله. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يتبع أهواء هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يعني يعدلون يعني يجعلون مع الله آلهة أخرى تعادله، يعني يساوون. نعم أحسنت، يعني بربهم يعدلون يعني يساوون. ومنه قوله، ولذلك قال الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون به غيره، يعني وهي مأخوذة من عدل البعير. عدل البعير هو يعني التوازن الذي يكون في حمل البعير، فهذا هو العدل. لذلك يقول ولا يؤخذ منها عدل، يعني فدية يوم القيامة. فكذلك هنا قال بربهم يعدلون يعني يساوون به غيره، نعم يجعلون له عديل. نعم أيوة أحسنت، نعم. ومنه العديل يعني الذي يتزوج أخت زوجته يسمى عديله، هذه فائدة من فضيلة الشيخ. نتوقف عند الآية 150 أيها الإخوة، وهي نهاية هذا المجلس، ونكمل بإذن الله في المجلس الأخير من سورة الأنعام. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأخير من مجالس تفسير سورة الأنعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يزيدنا به إيمانا ويقينا، إنه سميع عليم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي وقفنا عندها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قد ختمنا الحديث بهذه الآية، وتلاحظون أيها الإخوة تكرر كلمة الحجة والمحاجة في سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، التي بدأنا بها حديثنا، وقال الله سبحانه وتعالى بعدها: وحاجه قومه قال أتحاجوني، ثم قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم يقول هنا: فقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا كله أيها الإخوة يؤكد موضوع سورة الأنعام، وأنها لتقرير التوحيد والاحتجاج على المخالفين في هذا الأمر العظيم، وهي حجج قوية مؤثرة مقنعة، احتجاجات عقلية واحتجاجات في غاية الوضوح والبيان، يدعون الله سبحانه وتعالى إلى التفقه فيها والتأمل والتدبر فيها، لكي يكون المسلم على بينة أولا فيما يعبد الله سبحانه وتعالى به وفيما يدعو الناس إليه. ونكمل في هذا المجلس من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لعلنا نستمع إليها مرتلة من الشيخ سلمان ثم نكمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآيات من أعظم الآيات في سورة الأنعام، وهي آية مشهورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المشركون الذين حرموا ما أحل الله لهم، حرموا بعض الأطعمة وحرموا يعني بعض الأنعام دون دليل ودون حجة، الله سبحانه وتعالى يا محمد له الحجة البالغة. وقل لهم يا محمد: تعالوا إذا كنتم تريدون فعلا المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فتعالوا أتلو عليكم هذه المحرمات. هذه المحرمات الحقيقية، ما هو بأنك تحرم لي الجمل الذي يعني ولد أو له 10 أبطن أو الناقة التي ولدت دون دليل ودون حجة. فيقول: قل تعالوا، هذه دعوة لهم للاستماع، تعالوا أتلوا، يعني أقرأ عليكم وأتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم. يلا احسبوها معي، واحد أظن عشرة، أحسنت، هي يسمونها المحرمات العشر، ألا تشركوا به شيئا، هذه أول واحدة. والآية كما قلنا السورة كلها تتحدث عن العقيدة والتوحيد ونبذ الشرك، ولذلك قدمه الله ألا تشركوا به شيئا. والشرك طبعا ظلم عظيم، وإن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والآيات التي تدل على تحريم الشرك كثيرة جدا. ولذلك من أهم مقاصد القرآن الكريم التي جاء القرآن من أجلها النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ولذلك ينبغي أيها الإخوة ألا نتساهل في هذه المسألة، التوحيد والعقيدة. إذا رأيت أحد يشرك أو يقع في الشرك ولو في كلمة، بعضنا يتساهل مثلا أن تحلف بغير الله ولو كانت تجري على لسانك، لا تتساهل فيها مع الناس ولا تجامل فيها أحد، ولكن يعني بأسلوب لطيف وبأسلوب مهذب انهى عن هذا، عن الشرك. لأنكم لاحظتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ رفع الله شأنه رفعا عظيما. وكل المواقف التي يعني كانت تدور حول قصة إبراهيم هي محاربة للشرك والأصنام وتكسير لها. نعم، وهذا يدلنا أيها الإخوة على خطورة الشرك، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، لا تساهل فيه. لا تقول والله هذا يسجد يمكن ما يقصد، بعض الناس يسجد للقبر، فإذا أردت أن تنهى قال أنه ما يقصد ترى أنه يسجد للقبر، هو يمكن بس أنه هذه ما فيها يمكن أنه ويمكن أنه والتماس الأعذار الواهية، وإنما الشرك شرك، وأي مظهر من مظاهر الشرك يجب أن يكون في غاية الحساسية وأن يحذر منه. هذا المحرم الأول. الثاني قال وبالوالدين إحسانا، غريبة هذه، يعني الآن يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لم يقل وعقوق الوالدين، ألا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين، ما قال هذا، وإنما قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فغير الأسلوب. لماذا؟ قال العلماء لسبب، وهو أن العقوق الوالدين لا يكفي في بر الوالدين أنك تنهاه عن العقوق فتقول للشخص لا تعق والديك. نعم، يعني سارت الآن ما شاء الله، سارت يعني نهاية برك بوالديك أنك تكفيهم شرك ولا تعقهم، لا، هذا حقهم أعظم من ذلك، أليس كذلك؟ حقهم ليس أن لا تعقهم، وإنما أن تبرهم غاية البر، بل لا، ما هو بالبر، الإحسان، وهو ما فوق البر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، فجاء التعبير هنا لم يقل وألا تعقوا الوالدين، ألا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين، لا، قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأنه لا يكفي في بر الوالدين عدم عقوقهما، وإنما لا بد من الإحسان إليهما، وهذا في غاية الروعة، أسلوب رائع جدا. ثم يعود إلى الصيغة نفسها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يا سلام، هذا المحرم الثالث، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر، الإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يا سلام، وفي آية أخرى قال نحن نرزقهم وإياكم، وش الفرق بينهما برأيكم يا شباب؟ تفضل يا فضيلة الشيخ. أحسنت، يعني الآية الأخرى يقول خشية إملاق، وهنا يقول من إملاق، فهناك في خشية إملاق شيء يتوقع لم يأتي بعد، فقال نحن نرزقهم هم وإياكم، يعني رزقهم أو رزق الأولاد مضمون قبل رزقكم. أما هنا فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني أنتم في فقر أصلا، لا تقتلوهم من إملاق نحن نرزقكم، رزقكم مضمون وإياهم. أرأيتم بلاغة القرآن الكريم؟ هذا المحرم الرابع ولا الثالث؟ الثالث. نعم جميل جميل. ثم المحرم الرابع قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كل ما فحش ذكره، يدخل في ذلك فواحش الزنا وما يدخل فيه. الفاحش هو كل ما يستفحش ذكره ويستقبح. ولا تقربوا، لاحظوا أنه لم يقل ولا تفعلوا الفواحش، لا، قال ولا تقربوا الفواحش، كما قال ولا تقربوا الزنا. وهذا فيه إشارة إلى النهي عن أسبابه، ما هو بالنهي عن الفاحشة نفسها، لا، النهي عن أسباب الفاحشة التي سوف تكون ذريعة للوقوع في الفاحشة. ما ظهر منها وما بطن، وهذا نهي يشمل كل فاحشة. هذا المحرم الرابع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي عن قتل النفس بغير الحق. وقتل النفس بغير الحق هو عفوا، وقتل النفس بحق نص الله عليه، وهو أنها لا يستحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والقتال كل دين المفارق للجماعة. فيعني الحدود التي أجاز الله فيها قتل النفس للإمام ضيقة جدا لحرمة الدم. هذا رقم خمسة. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه المحرمات وهذه الوصايا التي مرت هي وصايا الله سبحانه وتعالى لكم لعلكم تعقلونها وتعملون بها. ثم يكمل الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا العشر. طبعا هنا يقول لعلكم تعقلون، وقال في الآية التي بعدها لعلكم تذكرون، وقال في الآية الثالثة لعلكم تتقون. قال المفسرون أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى لا يحتاج الانتهاء عنه إلا إلى الرجوع إلى العقل، لأن كل هذه الأفعال التي تفعل منافية للعقل، فالشرك بالله منافي للعقل، كيف تشرك بالله وهو الذي رزق وخلق وأعطى ثم تعبد غيره؟ كيف تعق والديك وهم أصحاب الفضل عليك؟ أين العقل؟ ثم قتل الأولاد، ما ذنب الأولاد؟ ثم الوقوع في الفواحش، العقل السليم ينهى عنها. ثم أيضا قتل ما النفس التي حرم الله إلا بالحق، أيضا العقل يحجز عنها لو عقل الإنسان. فناسب أن يختم الآية بالتذكير بالعقل فيها. ثم جاءت الآية الوصايا الأخرى، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أيضا من المحرمات أن يقرب ولي اليتيم أو غيره مال اليتيم على وجه الإفساد والظلم والأخذ بغير حق، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا على وجه الإصلاح لمال اليتيم، لأن اليتيم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويحفظ ماله، ولذلك قد يتساهل بعض الناس فيقع في هذا فيأخذ مال اليتيم ظلما وعدوانا. فلذلك حافظ الله على حق اليتيم ومنع عنه الأيدي وكفها، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تهديد شديد، هذا نصرة للفقير لليتيم المسكين. طيب، هذا التهديد الشديد قد يدفع حتى المصلح أنه يتدخل في مال اليتيم ويقول: أنا أروح أورط نفسي وأتدخل في مال هذا الرجل اليتيم هذا، يعني بلاش مشاكل. فالله قال: لا، إلا بالتي هي أحسن. ولذلك قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد. فهذه أمور متصلة بالقلوب، والله يعلم النيات سبحانه وتعالى. والإنسان ولي اليتيم إذا عمل في حق اليتيم كما يعمل في حق ولده تماما يحافظ على ماله، ربما ولي اليتيم أحيانا يدخل في صفقة فيخسر، لكنه غير مفرط، لا شيء عليه، لا لكن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هؤلاء الذين توعدهم الله بنار وسيصلون سعيرا. فقال ولا تقربوا مال اليتيم. واليتيم هو الذي فقد والده وهو دون البلوغ من البشر. لذلك اليتيم إذا كبر وبلغ انتفى عنه وصف اليتم. نعم. ولذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. خلاص يعني وصلوا إلى مرحلة التصرف. قال حتى يبلغ أشده يعني حتى يبلغ سن الرشد والتصرف فادفعوا إليهم أموالهم. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. طيب هذا محرم ولا مدعون إليه؟ نحن أنت تقول في الآية التي قبل قليل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. طيب واضح لا تقربوا مال اليتيم هذا محرم صح. طيب وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وش معناها؟ يعني هذا تحريم لماذا؟ للتطفيف والبخس والغش في المكاييل والموازين. لكنه أراد الله سبحانه وتعالى مثل ما سوى في بر الوالدين ما يكفي فيك أنك تكون لست بغشاش حتى تكون تاجر ناجح. لا يجب أن تكون تاجرا وفيا وصادقا. ولذلك لم يقل ولا تبخسوا وإنما قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يا سلام ما أجمل هذه يعني هذه الوصايا. يأتيك في بعضها بالنهي ويأتيك في بعضها بالأمر. التي يأتي فيها بالنهي يكفي فيها الامتناع لا تقربوا مال اليتيم خلاص. لكن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا التاجر الناجح والصادق المؤمن لا يكفي فقط أن يكون على يعني على المرة يعني لا يغش الناس لا وإنما يكون يوفي الكيل يزيد في الكيل ويزيد في الميزان ويعطي الناس أكثر مما يستحق ويتعامل مع الناس باللطف. يا سلام ما أجمل هذا التوجيه. نعم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. القسط هو العدل. فقد يقول قائل طيب الميزان دقيق أحيانا موازين الذهب هذه بالمدري إيش الملي جرام. قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها. نحن نأمركم بوفاء بالكيل والميزان والقسط في ذلك صحيح لكن أيضا لا نكلفك الشطط. لا تكون موسوس وتقول والله أنا يمكن زدت حبة يمكن نقصت حبة. لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني أن تجتهد فيما يعني أمرك الله به وستجد بإذن الله تعالى عاقبة ذلك. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الوصية رقم كم الذين يحسبون رقم كم؟ رقم ثمانية. هذه الوصية رقم ثمانية. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله ما أصعب هذه الوصية. الأمر بالعدل في القول والفعل. العدل في القول أيها الإخوة ما كل أحد يستطيع. ولذلك قال الله في سورة المائدة كما تقدم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا صعب هذا يعني هي كلمة صغيرة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى يعني قل الحق ولو كان على قريب لك أو على ابنك أو على ولدك أو على نفسك. يا ترى من هو الذي يطبق هذه الوصية فينا يا شباب؟ قليل ليس كذلك؟ قليل والله. يعني ما نبرئ أنفسنا من الظلم والمحاباة والميل إلى القريب والميل إلى الابن والميل إلى الصديق. اللهم تب علينا يا رب العالمين. فهي أشد لا شك. ولذلك قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى يعني فحتى ولو كان ذا قربى فاعدلوا. طبعا انظر ما أقصر هذه الحروف لكن تأملوا في حقائقها تجد أنها صعبة جدا وتنفيذها صعب. ولا يصبر على العمل بهذه الوصايا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. ثم يقول وبعهد الله أوفوا. ماذا تركت هذه الكلمة؟ ما تركت شيء إلا دخل فيها. وبعهد الله أوفوا. وش هو عهد الله؟ ما أخذه الله علينا من العهود والمواثيق؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الصدق، لا إله إلا الله، كل هذه قد أخذ الله علينا المواثيق عليها. وبعهد الله أوفوا. بس يلا شف تأمل نفسك كيف أنت مع عهود الله ومواثيقه. هل أنت تفي بها أو لا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لاحظوا أيها الإخوة لعلكم تذكرون هنا، تأملوا في الوصايا التي سبقتها تجد أنها وصايا مكررة، يكفي المؤمن فقط أن يتذكرها، هو في حاجة فقط إلى أن يذكر بها. قربان مال اليتيم، الوفاء بالكيل والميزان، العدل في القول والعمل والفعل، الوفاء بالعهد الذي عاهد الله عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الوصية العاشرة أفردها في آية، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الوصية بالتوحيد واتباع هذا الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. طريق الإيمان أيها الإخوة وطريق التوحيد وطريق الأنبياء والرسل طريق واحد مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا فقال هذا ماذا؟ هذا الإسلام أو هذا الصراط المستقيم، ورسم خطوطا جانبية وقال هذه سبل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه أعظم وصية في هذه الوصايا، وهي الوصية بالتوحيد. هذه الحقيقة أيها الإخوة الآيات التي مرت آيات عظيمة، وهي ترسم منهج الحياة للمسلم وللبشرية كلها. ولو تأمل الإنسان ما هو فيه من النعمة أن الله هداه لهذه الأمور والإيمان بها والانقياد لها والاستجابة والصبر على ذلك كله لعلم أنه في نعمة عظيمة. وتأملوا في الآيات التي أخذناها في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا، يذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد فصل لك هذه الآيات يا محمد في القرآن، وقد ذكرنا لموسى عليه الصلاة والسلام في التوراة مثلها. ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة تماما على الذي أحسن، يعني تماما على الذي أحسن موسى عليه الصلاة والسلام في بلاغ قومه والنقل عن الله، فقد أحسن في البلاغ وأحسن في نقل هذه التوراة لقومه وبلغهم وأقام عليهم الحجة. وتفصيلا لكل شيء من الأحكام التي يحتاجها بنو إسرائيل، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، ولكنه لم يؤمن به من قومه إلا القليل، وكفر أكثرهم بقومه بهذا الكتاب الذي جاء به وحرفوه. وهذا كتاب، أي وهذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك، وقد تقدم معنا في الآيات السابقة المقصود بالمبارك أي كثير البركة وكثير الخير، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. حتى لا تقولوا، يعني يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي حتى لا تقولوا أيها المشركون إنما أنزل الكتاب، أي الكتاب السماوي المقدس، على طائفتين من قبلنا أي هم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني حتى، يعني الله أنزل عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم حتى لا يعتذر قومك فيقول ما جانا كتاب، ما عندنا كتاب سماوي كما أنزل على اليهود وعلى النصارى. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني نحن في غفلة وفي جهل بما أنزل الله على الأنبياء السابقين موسى وعيسى. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني حتى لا يكون لكم عذر بعدم نزول الكتاب، فهذا القرآن الكريم فيه تفصيل لكل شيء، وهو قطع لحجتكم إذا احتججتم. وطبعا أنا أكرر وأقول سورة الأنعام هي إقامة للحجة، الحجة، فالله سبحانه وتعالى يقول هنا نحن قد أنزلنا هذا القرآن عليك يا محمد حتى لا يحتج المشركون بأنه لم يبلغهم الحق أو لم يبلغهم الكتاب أو لم يبلغهم البيان أو لم يبلغهم البرهان، فهذا قد فصلناه لك تفصيلا. قال: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة في هذا القرآن، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله الواضحة الظاهرة وصدف عنها، يعني وأعرض عنها ومال عنها وصرف غيره عنها. صدف معناها هذا، معناها انحرف وانصرف وصرف غيره. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي ينحرفون عن آياتنا ويصدون عنها، سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم يقول الله مخاطبا هؤلاء المشركين: ماذا ينتظرون يا محمد؟ يعني أقمنا الحجة عليهم وأرسلناك إليهم وبينا وأتيناك من المعجزات ما يكفي. فيقول: هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هل ينتظرون الملائكة ينزلون عليهم حتى يؤمنوا، أو يأتي ربك سبحانه وتعالى، أو يأتي بعض آيات ربك التي لو أنزلها ما عاد ينفع بعدها إيمان، أو يأتي بعض آيات ربك التي لا ينفع الإيمان بعدها، مثل خروج الشمس مثلا من مطلعها من مغربها، أو الدابة، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول: إذا نزلت، إذا ظهرت بعض آيات ربك التي هي من علامات الساعة الكبرى، فلن ينفعهم إيمانهم. لماذا؟ لأنه يصبح إيمان الخائف الذليل وليس إيمان المؤمن المصدق. ولذلك طبعا إذا رأى الناس الشمس تخرج من مغربها، هذه آية عظيمة ومخيفة، كل الناس يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص ما عاد ينفع، انتهى الوقت. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، شوف حتى اللفة، لفة طويلة، ما قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما خلاص انتهى الوقت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكذلك هنا قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن، يعني أن لم تكن آمنت من قبل هذه الآية أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وهذا غاية التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، والذي يلقنه هذا الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد، قل لهم انتظروا إنا منتظرون، تربصوا ونحن نتربص، انتظروا ونحن ننتظر ونشوف. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة أيها الإخوة، وهي آيات عظيمة لعلنا يعني نتوقف معها قليلا ونختم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أيها الإخوة إلى أن دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله في المواضع التي مرت معنا عندما ذكر إبراهيم ثم ذكر نوحا وموسى وعيسى، وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول هنا: إن الذين فرقوا دينهم، يعني تفرقوا في دينهم وأصبحوا شيعا وأحزابا متفرقة متناحرة، هؤلاء يا محمد لست منهم في شيء. وما أكثر التفرق في الدين اليوم، طوائف وفرق وملل تفرقوا وانحرفوا عما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من الوحدة والتوحيد. فقال: إن الذين فرقوا دينهم، لاحظوا ما قال تفرقوا في دينهم، قال لا، فرقوا دينهم، يعني اتخذوا هذا الدين فرقوه، كما قال: الذين اتخذوا القرآن عظيم، كأنهم قسموه أجزاء، وكانوا شيعا متفرقة لست منهم في شيء، يعني أنت بريء منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا فيه وعيد وتهديد لهؤلاء الذين تفرقوا في دينهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه قاعدة من قواعد القرآن، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما أجمل هذه القاعدة الربانية، عدل، ليس عدل فقط بل فضل. يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط وهم لا يظلمون. سبحان الله العظيم، يعني فضل في الحسنات وعدل في السيئات. قل إنني هداني ربي، يعني قل يا محمد لهؤلاء المجادلين المشركين، أنا على بينة مما أقول، الله سبحانه وتعالى قد هداني لهذا الدين. قل إنني هداني ربي، ولاحظوا أنه يكرر كلمة ربي في مثل هذه المواطن للإشارة إلى أن الذي أعطاني هذه البينات وأنزل علي هذا الكتاب هو ربي الذي هو ألطف بي وأرحم بي من نفسي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني أقصد بهذا الصراط المستقيم دينا قيما، يعني دينا قيم الشرائع، ملة إبراهيم حنيفا. نرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، وما كان من المشركين. أيضا يؤكد هذا، تذكرون في أول المجالس كنا قلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذا لم يكن من إبراهيم أبدا على وجه الاعتقاد. وأخي الكريم قد سألني سؤالا وقال قد ضللت إذن لئن لم يهدني ربي. قال يقول إبراهيم في كلامه هناك لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فكأن هذه توحي بأن إبراهيم كان في ضلال، لا أبدا، الآيات كلها. لكن هذا من تمام ذكائه عليه الصلاة والسلام أنه لشدة تنزله معهم أشعرهم بأنه كأنه فعلا معهم، وأنه يشعر بالحيرة التي يشعرون بها، لكن في واقع الأمر أنه لم يكن مكذبا ولا مشرك ولا محتارا أبدا. ولذلك قال هنا حتى ينفي ما يقع في ذهني، من يقع في ذهني شيء من هذا المعنى، قال حنيفا وما كان من المشركين، يعني ما كان في يوم من الأيام داخلا في المشركين. نعم، أيوة في سورة البقرة. نعم، والله ما أستطيع أني أجزم هل قصة، طبعا هو يسأل، عفوا يسأل، يقول طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء أن يريه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى، هل كان هذا الطلب قبل هذه الحادثة أو بعدها؟ لا أدري، والله لا أدري، لكنه لا تناقض يعني بين هذا وهذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى قال له الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، وأجابه إلى سؤال. وهذا أيضا لعلني يعني أستدل به أيها الإخوة على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان خليل الرحمن. يعني هذا السؤال قد يثير الغضب، ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله سؤالا في ابنه ولم يكن سؤالا مباشرا وإنما فيه تعريض، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، بس ما قال يا ربي أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني سيغرق، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من شديد الكلام. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، واستغفر من ذلك. نعم، فلاحظوا يعني أسلوب هنا مع إبراهيم وأسلوب هنا مع نوح عليه الصلاة والسلام. تجد في سؤال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تقل بلى ولكن يطمئن قلبي، فأجابه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني قل يا محمد إن صلاتي التي أصليها ونسكي أي ذبيحتي التي أذبحها ومحياي يعني كل حياتي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل حياة الإنسان لله سبحانه وتعالى، صلاته لله، ذبيحته لله. وهذا رد على المشركين الذين يذكرون لا يذكرون اسم الله عليه ويذبحون لغير الله. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني هذا أمر الله، وأنا أول المسلمين المستجيبين لهذا الأمر. قل أغير الله أبغي ربا. لاحظوا يا شباب في سورة الأنعام، يعني ونحن سنختم الآن، آية رقم 14، يقول الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا، توحيد المحبة. ثم يأتي في الآية 164 هنا فيقول: قل أغير الله أبغي ربا، توحيد الربوبية. وهناك آية 14، والله نسيت أنا الآية الثالثة، لا في آية أخرى فيها توحيد الألوهية، نعم هذه توحيد الربوبية. نعم، فتجد أنها ثلاث آيات في سورة الأنعام تؤكد على هذه أنواع التوحيد: توحيد المحبة، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. فهنا يقول: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله للعبادة والألوهية. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني كل عمل تعمله كل نفس فهي لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تزر يعني تحمل، لأن الوزر هو الحمل، والوزير سمي وزيرا لأنه يحمل عنك الحمل، فذلك قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وإلى آخره. فالوزير الهدف من الوزير أن يكون عون للملك، وإذا كان الوزير يعني ضعيف صارت مشكلة. مؤازر، أحسنت، المؤازر يعني الذي يعين وينصر. فيقول هنا: ولا تزر وازرة، يعني ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، هذا هو معنى الخليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيش؟ يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض، وليس المقصود خليفة عن الله في الأرض، لا، لذلك بعضهم يقول الإنسان هو خليفة الله في أرضه، هذا غير صحيح. وإنما خليفة، الخليفة لا يكون إلا عن شخص يذهب يغيب فيخلفه هذا، والله سبحانه وتعالى لا يغيب. فقوله: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا يا رب؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم. يرفع الله بعضنا فوق في هذه الدنيا، يرفع بعضنا على بعض، حكمة من الله سبحانه وتعالى. خلاص خلصنا إن شاء الله. نعم، قال: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، قال إيش؟ أحسنت، قال: ورفعنا بعضكم فوق ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمع. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظوا كيف قدم سريع العقاب، لأنه جرى الحديث في هذه السورة العظيمة. نحن الآن في الآية 165 آخر آية. لاحظوا أيها الإخوة كيف تحدث الله في سورة الأنعام عن تاريخ المشركين وتاريخ المؤمنين. تحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما دعوا إليه من التوحيد، وتحدث عن المشركين وما دلهم الشيطان عليه من الشرك والانحراف والتكذيب والعدوان والعتو. كيف ذكر الله سبحانه وتعالى حجج المشركين وأبطلها، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى حجج المرسلين وأيدها. تلاحظون أدلة الكافرين ما أوهنها، وأدلة المرسلين عليهم الصلاة والسلام ما أقواها وما أوضحها. وأنا كنت ذكرت لكم في مجلس سابق كتاب لابن الوزير اليماني استخرجه من حجج القرآن وقال هذه أفضل من حجج اليونان والمنطق، فسمى كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، كتاب قيم. وكتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم لشيخنا الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي كتاب قيم، فيه الكثير من التفصيل في الحجج التي ذكرها الله للجدل ومجادلة الكافرين والمكذبين في القرآن الكريم. ثم قال إن الله إن ربك يا محمد سريع العقاب. لاحظوا إن ربك، قلنا الربوبية دائما مقترنة بالعطف والشفقة، فيقول إن ربك العطوف الشفيق سريع العقاب، وهذا لها معنى ودلالة، يعني بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى الرحيم تراه سريع العقاب، فانتبه وكن على حذر، وإنه لغفور رحيم. وقال في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال هنا بعد أن ذكر المشركين وما قالوا قدم سريع العقاب فقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه آخر آية في سورة الأنعام، وهي آخر آية في هذا الربع من القرآن الكريم الذي يعني استمعتم إليه في هذه الدورة، دورة الأترجة، هذه الدورة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يجعل ما تعلمناه فيها في موازين حسناتنا، وأن يشكر سعي الإخوة الذين شاركوا في هذه الدورة والذين قاموا عليها وتعبوا من أجل نجاحها، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا أنتم أيضا، فأنتم مادة الدورة وسبب نجاحها بحضوركم وحرصكم، مع علمي بالمشقة التي يعني يتكبدها كل واحد منكم لأن البقاء الطويل متعب جدا، لكن أسأل الله أن تجدونها في صحائف أعمالكم الحسنة يوم القيامة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.